يقول في مسجدنا يستخدم حارس المسجد ماء المسجد لغسيل السيارات، هل هذا جائز؟ لا، لا يجوز، لا يجوز، يعني هذا الماء وقف للمسجد الأصل، لا بس أن يشرب منه يتوضأ منه الإنسان مثلا، يسقى به زرع المسجد، أما أن تغسل فيه السيارات لا يجوز، يأخذ من البيوت التي يغسل فيها السيارات يأخذ الماء منهم. كذلك كذلك سيارة الإمام سيارة المؤذن لا تغسل من ماء يعني المسجد. ها، الإمام يسكن في المسجد يستأذن من الإدارة إذا سمحت له بهذا، نعم، إذا لم تسمح له لا يجوز له ذلك. نعم.